يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه اه هو دوايا دوايا هو منايا منايا هو دوايا دوايا هو منايا منايا هو رجايا هو رجايا هو محمد صلى عليه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه آه هو من عيني يا عيني ربح يحييني يحييني هو من عيني يا عيني ده مدحه يحييني يحييني هقضي سنيني هقضي سنيني انا والفرقه نصلي عليه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه اه هو حبيبي حبيبي هو طبيبي طبيبي هو حبيبي حبيبي هو طبيبي طبيبي يا نفسي طيبي يا نفسي طيبي بالصلاة والسلام عليه يا عاشق